نعم. وأما المذكر الملائكة نعم. التاريخ رحمه الله يعود ليقرر قول أهل السنة والجماعة وأصول الدين عندكم. قال رحمه الله: وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، أي أصول أهل السنة والجماعة مخالفة لما سبق أن قاله وشرحناه عن المعتزلة والرافضة وقبلهم عن الفلاسفة والباطنية. فأصول الدين عند أهل السنة والجماعة هي تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أصل من أصول الدين مما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحق ولا يجوز لمذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم أن يأتي أحد بأمر من الأمور ويقول هذا أصل من أصول الدين ويدعو إليه ويوالي فيه ويعادي فيه. هذا أمر معلوم وقد سبق إيضاحه، ومثل هذا يسمى مبتدعا ضالا وقد يكون كافرا. هذا أمر مقرر. ويقول: وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. هو رحمه الله في أول الفقرة 63 قال في الفقرة: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة إلى أن قال بعد الآية التي بعدها: فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة المؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الذي يقول: قد تقدم هذه الأركان الخمسة التي يضاف إليها ركنا ثالثا كما نضيف إليها ركنا ثالثا كما في حديث جبريل، وهو ماذا؟ القدر. نعم. فقلنا: إذا ذكر القدر فهو الركن الثالث كما في حديث جبريل، وإن لم يذكر القدر كما في الآيتين في سورة النساء وفي سورة البقرة فلماذا لم يذكر؟ أين يدخل؟ إذا لم يذكر القدر أين يدخل؟ يعني ما بالقدر يدخل في اليوم الآخر؟ يعني احنا اذا قلنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالله من أي جهة؟ لأن العلم علمه، والمسيئة مسيئة الكتابة كتابة، والخلق أليست هذه مراتب القدر الأربع؟ العلم والكتابة والمسيئة والخلق هذه مراتب القدر، وهذه لمن؟ لله. فإذا هو يدخل في الإيمان بالله ولكن يخرج لأهليته. المقصود أن هذه الأصول سواء جعلناها أربع أو خمس أو أكثر كما سيأتي الكلام عن ذلك قريبا، هذه كلها نستطيع أن نرجعها إلى أصل واحد، أليس كذلك؟ يعني نستطيع أن نرجع أصول الدين عند أهل السنة والجماعة إلى أصل واحد هو أصل الدين كله. ما هو هذا الأصل؟ الإيمان. لا قلنا زي ما قلنا زي ما قال هنا، وأصل الدين هو هذا، هو الإيمان بما جاء به الرسول. الإيمان بما جاء به الرسول، يعني إذا جاء رجل إلى البادية من كفار قريش أيا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بك رسولا وصدقت واتبعت، خلاص قد هذا الرجل قد أعلن إيمانه بأصول الدين جميعا، بأصول الدين كله الذي تفرع منه هذا الرجل. وحتى الآن لو جاء إنسان وقال أنا آمنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم وآمنت بكل ما جاء به، هذا يكون مؤمنا قد دخل في الإيمان كله جملة جملة، لأن هذه الكلمة هذا الإدعام يعني الدخول في أركان الإيمان كلها، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو إقامة الصلاة، وهو إيتاء الزكاة، وبقية أركان الإسلام، وهو أيضا المسلم لأركان الإيمان، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو جميع الطاعات فعلا وترك جميع المحرمات. إذن الدين كله يرجع إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس ديننا وسنتنا حاكمة عليه فهو رد. هذا هو الدين. فإذا أقر الإنسان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقر بالدين بالله، هذا هو الأصل. ولذلك لو رجعنا إلى أول شيء في الكتاب، أول ما في هذا الكتاب تقريبا يعني في الفقرة الأولى نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له، أليس كذلك؟ يقول بعد أن ذكر الآيات الفقرة الأولى بعد أن ذكر الآيات ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. أول فقرة في العقيدة يعني صفحة 15 عندي أنا في طلعتي. كم عندكم؟ 78؟ يجوز 78 و 75. أيوة هذه نعم هذه أول واجب على المكلف. نعم هذه يقول هنا مسائل بعد أن ينتهي وهنا مسائل 77 في بعض النصف حفظ الطبعات في السادسة وفي الثامنة. المقصود يقول وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قل ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما إلى آخره. المقصود يعني نقول المبحث قد تكلمنا فيه هناك، يعني بما يصير الإنسان مسلما، بما يصير الإنسان مسلما، لأن هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين الذي إذا قر به الإنسان صار مسلما. فنقول كما ثبت ذلك في السنة نجمله الآن ليس المقام بالتفصيل فيه، يكون الإنسان مسلما أو يصبح الإنسان مسلما بأمور كثيرة، منها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب ومنها أن يقول آمنت لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له آمنت بك أو استمعتك أو صدقتك، ومنها أن يقول أسلمت، أليس كذلك؟ حتى جعل العلماء منها الإشارة الضعيفة، الإشارة هي يعني من أضعف الأدلة، الإشارة لو حوصر حصن حاصر المسلمين حصنا من الحصون فأخرج الكافر يده وقال هكذا، يعني علامة التوحيد وعلامة أن الله استمع لكففنا عنهم وقبلنا منهم ماذا؟ إيمانهم. حتى ولو لم يحصل اللغة، لو قالها بأي لغة، حتى لو قال صدأنا كما حصل في وقعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى، لو قال صدأنا هم يظنون يعني بذلك آمنا، يحكم لهم ظاهرا بالإسلام. يعني أي شيء يشعر بأن الإنسان ترك السلك ودخل في الإيمان. ومن أعظم ذلك أن يقول رجل آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، آمنت به وبما جاء به، فمعنى ذلك أنه قد آمن بالإيمان، الإيمان المجمل، وأتى بأصل الدين الذي تتفرع منه الأصول الأخرى جميعا. يقول ولهذا يعلم كما ذكر في أول فقرة، كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت، أو لما تضمنت هذا الأصل، أو لما تضمنته هذا الأصل، لهما شأن عظيم ليس لغيرهما، لهما شأن عظيم ليس لغيرهما من الآيات في كتاب الله. ففي الصحيحين عن أول شيء كيف تضمنت هذا الأصل، لأن الآية الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة ما هما؟ فقد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ما هو؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من الرسل. فالذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الأصول، إذن أصلها يرجع إليه، وعدم التفريق بين أحد من الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. فقال سمعنا وأطعنا، إذعان وانقياد مطلق طاعة لله سبحانه وتعالى، لا كما قال أهل الكتاب سمعنا وأطعنا عياذا بالله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم يطلبون المغفرة من الله، لأن العبد مهما سمع وأطاع ومهما قاد يظل أقل أو شأنه وعبادته أقل من أن تكافئ أو توازي نعم الله سبحانه وتعالى وفضله عليه، فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى، هو الذي هداه وهو الذي وفقه، فمهما عبد العبد ربه سبحانه وتعالى فالفضل له، ولا بد أن فيه تقصيرا، ومن هنا يستغفر الله. وإليك المصير، الإيمان باليوم الآخر، إليه المرجع وإليه المآل سبحانه وتعالى. يقول هذه إذن لها شأن عظيم، لأن متضمنة هذا الأصل اللي هو أصل الدين. ولذلك سوف نفصل إن شاء الله لما كان لها هذا الفضل، ويأتي من ضمنه اشتمالها على هذا الأصل. يقول في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين، هاتين الآيتين وهما آخر آيتين في سورة البقرة كفتاه. الآيتان ما هما؟ أولها آمن الرسول إلى آخر البقرة، أي نعم، وليس كما ذكر البعض وكما يظن أن الآية الأخيرة هي عبارة عن آيتين، لا، الآيتان تبتدي من قوله آمن الرسول وتنتهي بقوله إيه؟ نعم الكافرين أحسن. كفتا هنا عند معنى كفتا نعرف قبل هاتين الآيتين. قبل ذلك نقول أين رواه الإمام البخاري؟ الإمام البخاري رحمه الله أقاضى هذا الصحيح في كتاب المغازي في الجزء السابع صفحة 316 من الطبعة السلفية، اللي هي أكثر ما عندنا على ما أتصور كلكم، صفحة 316 من الجزء السابع، كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا، وأيضا رواها في الجزء التاسع في كتاب فضائل القرآن صفحة 55. الترقيم يختلف، لأن بعض المحققين يتبع طبعات أخرى، وأنا قلت لكم الطبعة الرائدة الموجودة المشهورة عندنا الآن 7 3 6 9 5 5. ورواه الإمام مسلم برقم 808 وترقيم صحيح مسلم ورقم وترقيمه مريح. فنعود إلى قوله كفتاه، ما معنى كفتاه؟ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأفاده ذكر في معنى كفتاه وذلك في فتح الباري في شرحه لكتاب فضائل القرآن عدة معاني أو أقوال، سبعة أقوال. القول الأول كفتاه بمعنى أجزأتاه من قيام الليل، من قرأ هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أجزأتاه من قيام الليل، كفتاه من قيام الليل، فلو أنه لم يستطع تلك الليلة أن يقوم أو لم يقم أو كذا فقرأ تلك الآيتين عند منامه كفتاه من قيام الليل. هذا القول الأول. القول الثاني أنها بمعنى كفتاه من قراءة القرآن، وقال مطلقا يعني سواء كان يقرأه في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الإنسان قد يختم القرآن قراءة هكذا كما نحن الآن جالسون، وقد يختم المصحف في قيام الليل يقرأ حتى يختم القرآن وهو يتعبد ربه سبحانه وتعالى، يعبد الله هذه العبادة المفضلة قيام الليل، سواء هذا أو هذا. كفتاه على هذا القول كفتاه معناها أنها تكفيه من قراءة القرآن كله سواء كنا يقرأه في الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنها كفتاه فيما يتعلق بالاعتقاد، من قرأ هاتين الآيتين كفتاه فيما يتعلق بالاعتقاد بالعقيدة، كل العقيدة موجودة متضمنة في هاتين الآيتين، فقد اشتملتا على أمور الإيمان وأعماله وأصوله جميعا، أصول الأعمال الإيمانية جميعا، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا معنى كفتاه على هذا القول هو ما ذكره الكتاب رحمه الله تعالى هنا، وحق الكيف هذا هو المقصود، يعني المناسب بذكر هاتين الآيتين هنا عندنا في الشرح هو بهذا المعنى، معنى كفتاه أي لاستلالهما وتضمنهما لأصول الإيمان والاعتقاد. فيكفيك في باب الاعتقاد المجمل طبعا لا المفصل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم تفصيل ذلك يعلم ويؤخذ من أدلته. فإذا هاتان الآيتان تكفيان، بالأحرى الآية الأولى لأن الآية الثانية تتكلم أو تتحدث في لازم ذلك وفي تحققه وفي الدعاء به، يعني مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الدعاء، هذا إيش؟ على مثل إياك نستعين وإياك نعبد أنا والرسول ما أنزل إليهما، وهكذا. ولهذا في الحديث الثاني يسمع بينهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نعم. القول الرابع أن معنى كفتاه كفتاه كل شر، من قرأ الآيتين هاتين الآيتين كفتاه كل شر بإذن الله تبارك وتعالى، وينام ليلته تلك آمنا مطمئنا بإذن الله. القول الخامس أخص من ذلك، وهي أن معنى كفتاه كفتاه فر الشيطان، فمن قرأهما فقد كفي شر الشيطان اللعين. والقول السادس قريب منهما، وهو قول من قال كفتاه شر الجن والإنس، شر الجن والإنس. والقول السابع أنها كفتاه بمعنى أنها تغنيانه عن طلب الأجر فيما سواها، يعني ينال بقراءتهما، ينال بقراءة هاتين الآيتين من الثواب والأجر ما يغنيه عن طلب الأجر والثواب فيما سواها. أريد أحصل على أجر وثواب عظيم لا أناله بشيء إلا بشيء واحد فقط، أقرأ هاتين الآيتين أواخر سورة البقرة فأحصل بذلك على أجر عظيم لا أناله بشيء آخر، فتكفياني عن أن أعمل أو أطلب هذا الأجر بعمل آخر غير قراءتهما. لاحظتم يا إخوان؟ إذن الأقوال إن شاء الله واضحة، والثلاثة تقريبا منها متقاربة، يعني كما كان شر كل شيء، شر الشيطان، شر الجن والإنس تقريبا واحد. طيب ما الصحيح من هذه الأقوال؟ يعني سبعة أقوال وثلاثة منها متقاربة، يمكن نجعلها خمسة يعني. ما الصحيح منها؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله وقبله الإمام النووي رحمه الله أيضا قال يجوز أن يراد ذلك كله، وفضل الله واسع. ما المانع؟ ما المانع أن يراد ذلك كله؟ هذا من فضل الله الواسع. فإذا قرأت هاتين الآيتين حصل لي ما يغنيني عن قيام الليل إلا الأقل، وحصل لي ما يغنيني عن قراءة القرآن كله إلا ما فعل، وحصل لي ما يغنيني في باب الاعتقاد، فقد اعتقدت جملة أو عرفت آمنت وذكرت ربي سبحانه وتعالى بجملة الاعتقاد، كما حصل لي الكفاية من شر كل ذي شر من الشيطان والجن والإنس وكل أنواع الشرور، وكذلك يحصل لي الكفاية إذا قرأتها من أن أطلب شيئا آخر أو عملا آخر أطلب به نفس الأجر والمنزلة من الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز أن يكون المراد ذلك جميعا. ولهذا كما جاء، نأخذ قاعدة يا إخوان، ما جاء من الفضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل مطلقا الأصل فيه أن يبقى مطلقا، يعني ما لم يخصصه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فليبقى مطلقا، ولا نغير ولا نحجر واسعا، لا نحجر فضل الله تبارك وتعالى وهو ذو الفضل العظيم، بل يبقى واسعا. لكن يقول ابن حجر رحمه الله بعد ذلك عقب، قال يعني عقب لبيان ان هذه الاوجه بعضها دل عليها ادله صريحه، من ذلك الوجه الاول. الوجه الاول وهو ان شفتاه، يعني شفتاه من قيام الليل، قال ان ذلك ورد صريحا في حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عن نفسه، من قرأ خاتمة البقرة أجزأته عن قيام الليل. إذا هذا الأول ورد له دليل طبيعي. والثاني أيضا الرابع أنه كفتاه كل شر، نقدر نحن نقول الرابع والخامس والسادس، الثلاثة المتقاربة دل عليها أيضا حديث رواه الحاكم وصححه، بل حديثين ذكر رحمه الله، ذكر حديثين، وهو أنه من قرأها تلك الليلة لا يقرأ في رواية لا يقرب الشيطان دارا قرأتا فيها ثلاث ليالي لا يقربها الشيطان، لا يقرب الشيطان الدار التي يقرأ فيها هاتان الآيتان. وفي رواية أخرى لا يقرب الشيطان أو لا يدخل الشيطان معه تلك الليلة، فسواء كانت تلك الليلة أو ليلتين، وذكر الشيطان يتمنى بعده، أليس كذلك؟ الشيطان رأس كل شر، إذا لم يدخل الشيطان فلم يدخل أتباعه من الجن، وكذلك لم يستطيع بإذن الله أولياؤه من الإنس. فإذا إذا كفي الإنسان الشيطان كفي كل شر، إذا كفي شر الشيطان كفي كل شر، لا، لأنه أصل ومادة كل شر يقع في هذا العالم، أعاذنا الله وإياكم من شر. وإذا نرجع فنبني القول بأن هاتين الآيتين العظيمتين اشتملتا على أصول الإيمان أو أصول الدين كما هي عند أهل السنة والجماعة، ولذلك ورد ما ورد فيها من الفضل، وهذا مما يدل على أن مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله تشهد له النصوص المتضافرة المتظاهرة في كل مسألة. ثم جاء رحمه الله بحديث آخر أيضا مستدلا به بفضل هاتين الآيتين، وهو حديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل، يعني بيننا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. النقيض صوت صاد، صوت الذي يكون من فوق، كما لو كان السقف فيه حركة أو شيء فهو صوت مخصوص معروف. فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما. يعني الملك نزل من السماء، جبريل كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النقيض. جبريل يعرف أحوال السماء، يعرف هذا الصوت، وقال: هذا أنتم تسمعونه، هذا باب من أبواب السماء فتح لم يفتح قبل ذلك أبدا، لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك، فجاء هذا الملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. هذا الملك أيضا يعني هذا باب مخصوص وملك مخصوص فقط في هذه البشارة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام هو المطلع على أحوال السماء، هو اللي يعلم قوس الأبواب، هو اللي يعلم أو يعرف الملائكة ويعرف من منهم قد نزل ومن لم ينزل، لأنه رئيس الملائكة وكبيرهم. فقال: أبشر. وإذا هنا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أبشر بنورين أوتيتهما. أبشر يا محمد، يا رسول الله، يا عبد الله ورسوله العظيم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. لم يؤت أحد من الأنبياء الذين أنزل الله تبارك وتعالى عليهم الكتب أو النور أو الكنوز، لم يؤت نبي مثل هذا الكنز، الكنزين، أو مثل هذين النورين، وهما فاتحة الكتاب. يعني فاتحة تفسير ليس بدل من اسم نورين، فهي مجرورة بنورين، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يعني إذا قرأت بهما أو بحرف منهما فقد أوتيت هذا النور العظيم، قد أوتيت نورين، نور من فاتحة الكتاب ونور للآيتين خواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما أي بأحدهما إلا أوتيت ذلك النور. إن أردت النورين اقرأ الفاتحة وخواتيم البقرة، نور واحد اقرأ أحد عنه. يعني هذه لنا جميعا يا أخوان، يعني هذه الذكر سماه ثلاثة الصالح الغليمة الباردة، غليمة باردة ليس فيها حرب ولا قتال ولا مشقة الوضوء في أيام الشتاء ولا قيام الليل الإنسان تعبان ولا كذا، ولكن غليمة سهلة باردة ذكر الله سبحانه وتعالى. وله فضائل عظيمة لا تخفى عليكم، الذي يهمنا أن ننبه إليه أن يكون الذكر باللسان والقلب معا، هو نافع، الذكر نافع حتى لو لم يكن إلا باللسان فهو خير، ولا شك فيه خير، وخير من أن يستغل اللسان بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن الذكر كبقية العبادات له كمال وله أو يعتريه النقص، كما في الصلاة، صلاة كاملة وصلاة ناقصة. الذكر الكامل هو ما توافرت فيه شروط، منها أو أهمها أن يتواطأ عليه القلب واللسان، فذلك الدعاء والذكر. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى خالصا موقنا من قلبه ويواطئ قلبه لسانه ويواطئ لسانه قلبه، فإنه يكون عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة عظيمة. يحسبكم أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأربع الكلمات المفضلات خيرا من هذه الدنيا جميعا، هذه الدنيا الفانية التافهة الحقيرة إذا تجرت عن الإيمان بالله، التي يتنافس الناس فيها شرقا وغربا قديما وحديثا، يتنافسون على الملك، على زعامة الدول، على الوزارات، على المناصب، على المراتب العالية، على المراتب الثمينة، على الزوجات الحسناوات. سبحان الله، كل هذه خير منها جميعا للعبد الصالح ان يقول الكلمات الاربع التي هي افضل كلامي بعد القران: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: المال والبنون زينة الدنيا. كل الدنيا زينتها، المال والاولاد والمناصب والمراتب الى اخره. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. خير ثوابا وخير املا، هذا الذي يرجوه الانسان ويتاب عليه. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم. لا، جبريل عليه السلام كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وزل الملك. ألا لا لا يثبت في الحديث ما يصرح بأن الملك النازل من السماء هو الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وإنما يقول: نزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما. قد يكون المخاطب يعني الملك نزل وخاطب بها أو أخبر بها جبريل، وجبريل خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صريحا بأنه خاطب، وإن كان ذلك واردا ومحتملا. ولا يلاقي ذلك أن غير جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يا إخوان؟ لأن الحديث ليس نصا في أن الآيتين هذه الآيتين نزل بها ذلك الملك على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جبريل قد نزل بالفاتحة، وجبريل قد نزل بأواخر سورة البقرة، لكن هذا الملك جاء فقط يبشر بفضلهما، جاء مبشرا بفضلهما. إذا لو خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مباشرة كما كان في ذلك سيئا، إنما هي بشارة بفضل بفضلهما لا نزولا بهما. وعلى كل حال كما ترون الحديث ليس نصا في شيء من ذلك، وإنما يحتمل، والله تعالى أعلم. يقول: وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة. أبو طالب المكي هو الإمام المشهور ولا سيما عند أرباب التصوف بكتابه قوت القلوب. له كتاب سماه قوت القلوب، وهذا الكتاب هو عمدة الغزالي في كتاب إحياء علومه. وأكثر ما في الإحياء من كلام جيد طيب فهو مأخوذ من القوت، والقوت أقل من الإحياء خطلا وخللا على ثغرات فيه، لكنه أقل منه في ذلك، وهو كل ما فيه أو هو مستمر على بعض البدع، لكنه يخلو مما في الإحياء من الطوام، وتقل فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة كثيرا، تقل جدا بالنسبة إلى كثرتها في الإحياء. لكن الغزالي اعتمد عليه ونسج على منواله وأصاب وأكثر من الروايات والقصص والغرائب والضعاف والموضوعات، فكان كتاب الإحياء. وأبو طالب المكي في العقيدة بالنسبة للأسماء والصفات والقدر وكذلك الإيمان هو على مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه كان ميالا إلى الصوفية في السلوك فقط، يعني فيما يتعلق في السلوك كما يسمى، يعني العبادة والذكر وما أشبه ذلك. أما من حيث الاعتقاد في القلب فكان أبو طالب على منهج السلف الصالح، وكتابه قوت القلوب شاهد بذلك. ذكر أو أخرج أبو طالب المكي في قوت القلوب فصلا كاملا في الحديث عن الإيمان والإحسان والإسلام وما يتفرع عنهما، ورد على المرجئة ونقض كلامهم بكلام رائع جيد، وإن كان فيه بعض المآخذ، لكن هي مآخذ تغتفر له لأنه قد وقع فيه فيها قبله بعض العلماء كما في مسألة تفسير الإمام للإسلام. هذه الإمام البخاري رحمه الله ظاهر صحيح الإمام البخاري نفسه رحمه الله في تراجمه في الصحيح أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فالقضية قديمة وليست لا تخرج الإنسان عن منهج السلف الصحيح. الفصل هذا الذي خصصه أبو طالب المكي في قوس القلوب لهذه المسألة هو الفصل الرابع والثلاثون. يعني من كان منكم عنده هذا الكتاب أو يريد أن يتوسع ويرجع إليه فهو في الفصل الرابع والثلاثين من الكتاب. ماذا قال أبو طالب؟ يقول أركان الإيمان سبعة. طيب يعني جاءت بدعة جديدة أبو طالب، إحنا اتخذنا لها ستة أو خمسة، إيش اللي جاءها سبعة؟ قال أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. خمسة وأضاف إليها الإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. طيب نقارن بين كلام أبي طالب وبين حديث جبريل عليه السلام. كم ذكر في حديث جبريل؟ ستة. نعم ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إذا القدر مذكور في حديث جبريل، إذا أبو طالب المكي ما جاءنا بشيء جديد عندما ذكر القدر، لكن الزيادة أو الغرابة في قوله إيه؟ سبعة. طيب إيش هي السابعة؟ الإيمان بالجنة والنار. يقول الشيخ الشارح رحمه الله وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية وقد تقدمت إلى آخر هذه العبارة عبارة أخرى جديدة. كيف يعني الأدلة ثابتة محكمة قطعية؟ الإيمان باليوم الآخر في حديث جبريل عليه السلام أركان الإيمان الستة، وهي من جملة الأصول الخمسة إذا قلنا إنها خمسة كما في الآيتين من أواخر سورة البقرة في من يؤمن بها وفي سورة النساء في من يكفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. هنا الإيمان باليوم الآخر هناك وإليك المصير. طيب الإيمان باليوم الآخر في حديث جبريل في القرآن لا معنى أو ماذا يشمل بالحقيقة الإيمان لما نقول يؤمن باليوم الآخر؟ نعم كله، كل ما بعد الموت، يعني ابتداء من رؤية الملائكة الموكلة بقبض الأرواح إلى عذاب القبر ونعيمه إلى البعث إلى القتل إلى الصراط إلى الميزان إلى الجنة إلى النار إلى الصحائف يوم القيامة إلى كل ما يكون من حال هذا اليوم يدخل ذلك كله ضمن قولنا اليوم الآخر. لكن قد يفصل بعض الناس بعد الإجمال. أبو طالب المكي يقول الجنة والنار أصل، فكأن الإيمان باليوم الآخر عنده هو البعث والحشر والنشور والحساب وما أشبه ذلك، ما يتعلق بذلك وتوابع ذلك، ثم بعد ذلك الجنة أو النار شيء آخر، فكأنها أصل آخر، وإن في الحقيقة هي تابع أمه، فليس بكلامه جديد، لكن حتى نجزم ونعرف لا وجهتك ما أراد من كلامه ذلك، والتفصيل بعد الإجمال وارد، نحن نقول أن هذه الأصول الخمسة مجملة كذلك، وكل منها له تفصيله. الإيمان بالله يسمى الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله إلى آخر ذلك. الإيمان بالرسل الإيمان بهم وبأحوالهم وبصفاتهم إلى آخره. الإيمان بالملائكة بأنواعهم وأصنافهم وأعمالهم وكل ما ورد فيه إلى آخر، وهكذا. وهذا الذي ذكره هنا لعله أخذه من حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث ذكر فيه تفصيل بعض أمور الإيمان، وهو الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وزاد عليها وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولهذا قال بعض العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله كما قال إن هذا الحديث من أسمل الأحاديث في أصول الإيمان لاستماله على أصل العقيدة كله الذي لو آمن به الإنسان وأقر به كان متبرئا من كل دين يخالف دين الإسلام. كيف؟ إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحد المسلمين، نعم، وزيادة على ذلك إذا أقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقد برئ من دين اليهود ومن دين النصارى. لماذا يا إخوان؟ كيف برئ من دين اليهود؟ اليهود لا اليهود اليهود قالوا انه عياذا بالله انه ايش؟ ابن زنا اليهود، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اليهود قالوا ان مريم عياذا بالله زنت، زنى بها يوسف النجار عياذا بالله حماها الله من ذلك، فجاءت بعيسى. قالوا اقر اليهودي بان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مع إقراره بذات لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد برئ تماما من دين اليهود. أكثر مشكلة، أكثر قضية الآن في الدنيا اليوم يدور فيها الخلاف بين أهل الكتب المنزلة، يعني أهل التوراة المحرفة طبعا الآن، لكن أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل القرآن، مسألة المسيح هي القضية. يعني أنت لو جئت إلى أي نصراني وأقر بها وكفر بما في الأناجيل من قول انتهى أمره، أو يهودي، هذه قضية المسيح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى جعل الإيمان به أن نؤمن بأنه عبد الله، قال إني عبد الله، أول ما نقر قال إني عبد الله. انظروا سجل الله سبحانه وتعالى عليه ذلك، يعني جعل بالنسبة لليهود أو لمن شكك فيها، كيف يا مريم؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أتدرين يا مريم كيف تحملين، كيف تأتين بهذا القضية؟ فالجواب قال إني عبد الله، فأشارت إليه فنطق بها. فكان افتراء اليهود عليها بهذا الإفك العظيم، أنطق الله المولود وكذبهم في ذلك. إذن ليس هذا، ليس كلام اليهود صحيح، ابن زنا وينطق بهذا الكلام العظيم ليس كلام، إذن انتهى. وأيضا إني عبد الله رد وتكذيب لقول النصارى فيه عليه السلام ابن الله، لأن النصارى قالوا لا يمكن مريم لم تتزوج، فأتى هذا الولد وهذا الولد ينطق بالله، وهذا الولد يأتي بالمعجزات والآيات ويحيي الموتى، إذا هو ابن الله. انظروا سبحان الله، هؤلاء فرقوا وأنزلوه عن مستوى المؤمنين الصالحين العاديين، وأولئك أفرطوا وغلوا حتى رفعوه عن درجة المرسلين والملائكة إلى أن يكون هو الله هكذا. فإذا آمن العبد بذلك فقد تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، والجنة حق والنار حق. نعم، الإيمان باليوم الآخر تفصيله أو من تفصيله أن يؤمن العبد بأن الجنة حق والنار حق. إذن عبادة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا هو أحد الأدلة ويصرح دليلا لما ذكره أبو طالب من أن الأصول سبعة، يعني لا مساحة للاصطلاح، لكن الأولى أن نقف عند النص وأن نجعلها ستة كما في حديث جبريل أو خمسة كما في القرآن، وهذه هي أصول الدين. بعد ذلك يا إخوان يقول: قد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة، يعني الأصل الأول فات لا إله إلا أن نؤمن بالله، والثاني الإيمان بالرسالة تقدم أيضا. ثم هنا الإيمان يريد أن يذكر لنا الإيمان بالملائكة، وقد قلنا لعلكم تذكرون إن شاء الله هناك حكمة في تسلسلها، أن يكون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من يذكرها من الإخوان في حكمة في ترتيب هذا الشكل؟ ولا لا الشارع هنا لم يرتبها، لكن نحن ممكن نأخذ حكمة في هذا الترتيب. تفضل يا عزة. الإيمان بالله إذن هو الأصل أول شيء، الأصل الإيمان بالله. بعدين الله أرسل الملائكة، إذن والملائكة جاءت بيت بالكتب، والكتب ألقيت على من؟ على النبي. أحسن. وأعظم ما أنذر به الناس في هذه الكتب هو اليوم الآخر، إن أطاعوا الله لهم فيه، يعني اتبعوا هذه السلسلة فلهم الجنة، وإن عصوا فلهم النار. جنة. فالشارح هنا قد تكلم بما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالرسل فيما مضى، رسالة النبوة، والآن الكلام عن الملائكة. الكلام عن الرسل من أركان الإيمان المتعلق أو هو وهو الإيمان بالملائكة. يقول رحمه الله: والملائكة، وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، موكلون من قبل الله، من عند الله، بالسماوات والأرض. فكل حركة في العالم ناشئة عن البيانات عن الملائكة. ثم ذكر الآيات: المدبرات أمر، المقسمات أمر، ذكر في الأخير المرسلات عرفا، العاصفات عصفا، الصافات صفا، النازعات غرقا، النازعات غرقا، إلى آخر ما ورد في القرآن من أفعال الملائكة ومن صفاته. وهذا كله الكلام عليه إن شاء الله تعالى في التفصيل. لكن قال نبدأ بها حتى نتخلص منها. قال: وأما المكذبون، يعني المدبرات والمقسمات في هذه الآيات، المؤمنون بالله، المؤمنون بالنبوات، يؤمنون أن تدبير الكون وتقسيم الأمر والأرزاق فيه وما يتعلق ب كما ذكر هنا تدبير النقطة في الرحم، ما يتعلق بقبض الأرواح، ما الجبال، السحاب، إلى آخره، أن الذي يدبر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى هم الملائكة، فخرها الله لذلك ووكلها بهذه الأعمال. هذا عند المؤمنين بالرسل. أما غيرهم، قال: وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع، يعني للخالق، وهي أيضا الصانع كما سبق، المنكرون للخالق عز وجل، فيقولون هي النجوم، أي إلى المدبرات هي إيش؟ النجوم. نحن إن شاء الله تعالى سيأتينا عن التنجيم والكهانة فقرة خاصة، وهي الفقرة رقم 111 من هذه العقيدة. لكن لا بأس هنا أن نجمل شيئا لعل حتى تتضح الصورة، وخاصة ونحن نتحدث عن تدبير الكون. النجوم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى في خلقها حكم ذكرها نصا في كتابه العزيز. لماذا خلقت النجوم؟ خلقت النجوم لماذا يا عبد الرحيم؟ زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات والله تعالى، كما قال قتادة رضي الله تعالى: من تكلف، من قال شيئا غير ذلك فقد تكلف وقال بغير علم. هذه الثلاثة نجيب أدلة عليها من القرآن نقدر نجيب أكثر. إذن الأخيرة: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن نعم. طيب، إن سماء الدنيا بزينة للكواكب كما في سورة الطافات، إذن هذه دليل على أنها زينة. والرجوم كما في سورة تبارك، ولقد زينا الدنيا بمصابيح، إذن سورة تبارك فيها آية دلة جبل الآيتين، جبل الموضوعين. طيب، بمصابيح وجعلناها، زيناها بمصابيح وجعلناها رجوما. إذن هذه هي الثلاثة والحمد لله، ليس لها بعد ذلك شيء آخر. لا تنزل الأمطار، لا تحيي الموتى، لا تدبر الأمر، لا تقسم الأرزاق، ولا شيء من ذلك. هذا واضح، وسيأتي إيضاح له أكثر إن شاء الله في الفقرة 11 بعد 100 بإذن. لكن هنا نقول: ماذا قالوا الذين قالوا النجوم؟ الانحراف يا إخوان قديم، والضلال قديم عن التوحيد. انحرف الناس منذ عهد الصابئين وكذلك قدماء المصريين الفراعنة إلى عبادة الهياكل والنجوم. ولهذا ناظر الخليل إبراهيم عليه السلام قومه، وكانوا في أيام من الدول درسوا إياها الكريم، درسوا إياها أكثر من درسوا السيرة، تذكر ولا لا؟ الآشوريين والبابليين والكلام الفاضي كله راح. كان الاثيوبيون والكلدانيون كان الاثيوبيون يعبدون الكواكب والنجوم ويجرون لها الهياكل ويتقربون اليها بانواع القربات، وكذلك كان الحال عند قدماء المصريين كما كان في الزرادشتيه والمجوسيه في ايران والهند. جاء الطاغيه الاكبر وداعيه الضلال الاعظم في الدنيا وهو ارسطو فقرر ذلك، وقد تذكرون ان قرانا لكم مره في شرح هذه الفقره مذهب ارسطو وسدود مذهب ارسطو حتى عن ثلاثه الاخرين من اليونانيين، وهو انه اشرك بالله سبحانه وتعالى ودعا الى الشرك، في حين ان سقراط وغيره يخالفون ارسطو في ذلك. فقال ارسطو ان العالم المؤثر في الحركات السفليه حركه العالم والناس هي النجوم، فالمخلوقات العلويه هي التي تؤثر في المخلوقات السفليه، وما في لا رب يدبر ولا ملائكه تدبر في امره تعالى، كل الامر من هذه النجوم. لما اعتمد ذلك ارسطو جاء ايضا رجل اخر من اليونان اسمه ابن بطليموس، وكثير في فيثاغورس ايضا له كلام في ذلك. معظم فلاسفه اليونان في الرياضيات والفلك هم في نفس الوقت منجمين او كهان او تكلموا في التنجيم والكهانه، نفس الشيء مع قولهم في الطبيعيات والرياضيات، هذا ايضا عقيدتهم. فقال ارسطو بذلك جاء الفلاسفه المنتسبين للاسلام المتبعين لكلام ارسطو والصابئين واتباعهم عندما ترجمت الكتب فنادوا بما نادى به ارسطو وقرروه وكتبوا بذلك الكتب، كتب مسجوره موجوده وما تزال من يوم هذا بالله منتشره ولها اتباع، تقرر ان الامر التدبير الارضي انما يكون بسبب النجوم. فاذا اراد ملك من الملوك تولى الملك يريدون يحسبوا له كم تبقى في الملك، قالوا انتظر، نظر في النجوم قدروا له الملك. اراد ان يذهب الى معركه قالوا لا تحارب حتى نعمل نضرب النجوم، نظر. فقالوا المعتصم المنظمون قالوا له لا تقاتل الروم في وقعت عن موريا، لا تقاتل الروم لان الان قران نحن اجتمعت هذه المشتري مع المريخ هذا انحف قران او ما يسموه انحف شيء، فلو قاتلت لكنت مهزوم. فهذه مغفلين، اذا كان هذا القران قران نحن المعركه تكون بين جيشين ولا لا؟ فانتوا لو منزلين الروم يقولوا لا، منزلين المسلمين يقولوا لا، يعني معظم السوء الهزم جيشين ولا لا؟ وهي الان في مباريات الكوره يقول لك هذا اللاعب هذا الطالع اشتركنا ضد هذا الفريق ولا ضد هذا الفريق، يعني معظم الهزم يعني. فقضيه ايش؟ ثم طلع الناس المعتصم ذهب وقاتل وانتصر وكان نحكم على الروم باذن الله، ليس للنجوم دخل في ذلك. فقال لذلك ابو سلام الشاعر المشهور السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سيف الصحائف، يعني كتب الجميل في متونهن جلاء السك والريب الى اخر قصيدته. يعني كان التنجيم واقع مشهود حتى في ايام الخلفاء الراشدين، ذكر شيء من ذلك انه ايام علي رضي الله تعالى عنه كان بعض من الجميل قال في علي، يعني منجوم في جميع الاسواق في جميع البلاد، وإلى اليوم وإلى هذه اللحظة في أرقى بلاد العالم كما تسمى يعني يتلمسون وينجمون ويتكهنون في أمريكا عن مستقبل أوروبا الشرقية كيف يكون، وفعلا جرباتشوف كذا ولا فلان كذا، يعني شيء عجيب جدا. حتى ذكر أن البيت الأبيض فيه كاهنات مخصوصات ومنجمات يتكهن للرئيس ريغان والرئيس بوش، يعني أشياء عجيبة يمكن قرأت المجلات في هذا. المقصود حيثما فقد التوحيد يقع الشرك بجميع السالف وبجميع الوانه، ولا نستغرب منها اي شيء. انتشر ذلك، امن به كل من فلاسفه الاسلاميين، امن به اولئك الفلاسفه الذين يسمون الاسلاميين نسبه الى الاسلام لا نسبه الى انهم مسلمون، لكن نسبه الى بلاد الاسلام التي عاشوا فيها، نسبه جغرافيه او تاريخيه فقط. ذكر ذلك ابن سينا، امن بها ابن سينا، وامن بها الخلدي ايضا، ثم أخبث من على وجه البسيطة وهم الباطنية، وخاصة إخوان الصفا. لو رجعت لرسائل إخوان الصفا لوجدت التنجيل والكهانة وأن عطارد والمستري والزحل والمريخ وتأثيراتها وأحوالها شيء عجيب جدا. كيف تصدق هذا الأقول ذلك؟ جعلوا تدبير أمر هذا العالم إلى النزول وإلى الكواكب. وأعجب من ذلك يعني غير الكندي أو الفارابي أو الخلق أن الإمام الفخر الرازي عفى الله تعالى عنه ألف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. هذا قبل أن يهتدي، يعني كان في أول أمره على مذهب الفلاسفة تقريبا وكتب هذا الكتاب، والكتاب موجود اليوم، موجود وجد وعثر عليه وموجود نسخة مصورة منه في جامعة الملك، مكتبة جامعة الملك سعود سره. وهو كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من عدة مواضع من الفتاوى يكتب ويذكر الكتاب هذا في بيان فساد العقائد التي بنى عليها الأشعرية ومذهبهم، لأن الإمام الرازي هو الإمام الأشعرية المتأخر. ويقول من جمل ذلك أن الرازي ألف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم على منهج، على نفس منهج المشركين عياذا بالله الذين يتقربون ويتعبدون إلى النجوم. النجوم هي التي نعم تدبر. قال: وهذا دليل على ظفر الملك والولاة، الولاة الحكام في النصف ذلك السنة، واتصال الأسباب، يعني طريقة وتكتو حصلوا على السنة كل عام الأحد، ويكون النيل متوسطا في طلوعه ويبقى على وجه الأرض ويخرج زرعا جيدا ويكثر القمح ويغلى العصير ويغلى الضان والصوف وينتقل بعض الناس من أرض إلى أرض إلى أن يقول ويكثر ثمر النخل ويكون الزرع مباركا والملك منصورا مؤيدا إلى آخره. وإن كان أولها يوم الاثنين، إن كانت السنة تبدأ بيوم الاثنين، فإن القمر يملكها، القمر يملكها سبحان الله، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الشرك. فيدل على صلاح الولاة ونزول الغيث والرحمة وحسن زيادة النيل والزرع ونمو القمح في ميلاد السنة وغلو الزيت والغماش في أواخرها. ويقع مع بعض الولاة مناظرة شتاء هنية تكثر الألبان، تقع بعض الأمراض في آخرها. وإن كان أولها أول السنة الثلاثاء، فالمريخ يملكها، اللي يتصرف في تلك السنة من المريخ. إيش يسمون المريخ؟ لا باللغة الإنجليزية إيش يسمون؟ لا طيب. فهذا يدل على ظهر الملك، على ظهر الملك بجميع أعدائه ونفاذ أمره في سره وجهره، وتخطر الأقاويل ويمتد النيل وتثور الأمراض في غالب الجهات ويهيد فيها سلطان الدم، وربما مات به قليل من أهل، ولا يثمر النخل إلا قليل، وتهرق الدماء ويخيب غالب الزروعات وينهزم العدو، وربما زلزلت وانهدمت بعض الفصول إلى آخر عياذا بالله. فإن كان أولها يوم الأربعاء كان عطارد يملكها، فهذا يدل على العدل، عجيب هذا، العدل الملوك والقضاء، فيكون النيل فيها متوسط وتظهر البدائع والغرائق والصناعات والآلات، ويتحاذب الناس ويموت كثير من الكبار والكهول ويرقص البر وادري ايه الى اخر يظهر نجم. وان كان اولها يوم الخميس اول السنة فالمشتري يملكها. يجب لا ولا لا مرة ثانية؟ يمكن هذا كبير يعني لان عنده 9 أقمار. فلذلك يدل على موت الاشياء ويكون النيل مباركة، وتغلى الماشية والعصير والقماش وتهب الرياح ويقتل صيد البر والبحر ويظهر العدل من السلطان ويقل الشر ويتعقد قلوب الناس ويقتل البرد. كلام فاضل من المعروف حتى المقصود. وان كان اولها الجمعة الزهرة تملكها تلك السنة، فهذا يدل على انشراح الصدور وتودد الناس وتأييد الملوك وتوسط النيل وربح التجار وطغيان اهل الملاهي من النساء والرجال. معقول ان اختلاط التبرج نعوذ بالله يعني. وترخص الأقوات تكثر الحسنات يخفق ويخفق للطاعات إلى آخره. وإن كان أولها يوم السبت فزحل يملكها، زحل يملكها. فهذا يدل على تولية العبيد للروم وكثرة الوباء والسؤوم وفناء المسايا والصالحين يعني ويقع فيها توقف الأسباب ويموت فيها بعض الملوك الأعاجم وتسقط البعض والقبالة مع موت الأطفال أولها وعسر وآخرها يصل إلى آخره. يعني كلام كله هذا كله بين الكفر والشرك. ثم يقول يوم الأحد كوكبه الشمس وطبعه حار يابس ومعدنه الذهب ملكه العلوي غصبائيل والسفلي ميمون. يوم الاثنين كوكبه القمر طبعه بارد رطب معدنه الفضة ملكه العلوي جبرائيل والسفلي مرة. المهم يوم الثلاثاء كوكبه المريخ طبعه حار يابس ومعدنه النحاس وملكه العلوي سمسمائيل. يوم الأربعاء كوكبه عقارب طبعه مرتفع معدنه الزئبق ملكه العلوي ميكائيل والسفلي برقان. إلى آخر الكلام، يعني كل هذا الكلام الفاضي وهذه الصور يستهدوها أحيانا على صور يعملوها أهل المحوات، طور صورة ثعبان، صورة عقرب، سمكة ومربعات خططوا فيها. كل هذا من كلام أولئك المذلين الكاذبين المجرمين قبحهم الله وقاتلهم أجمعين. فهذا جلة اعتقادهم في من يدبر الكون ومن يقسم الأمر، وهو مخالف لصريح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل كلام في عقيدة السلف الصالح وبيان كيف أن الملائكة تقوم